به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما نتعلم. بقي من مسألة التدريب تدريب أخت لأنها غير موجودة الآن هي أخت أم الدرداء وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني نحاول مناقشة هذا التدريب في وقت لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى إن دخلت في وقت آخر هي هذه الليلة ولكن نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى مستعينين بالله سبحانه وتعالى ونستمد منه العون والتوفيق في مسألة الرجال كما وعدنا قبل ذلك أن ننتقل في بالنسبة للكلام عن أصول التخريج ودراسة الأسانيد انتهينا من التخريج نظريا ثم بعد ذلك أخذنا أكثر من أسبوع في التدريس أو في متابعة الطلاب عن طريق التدريب كنا نملي عليكم بعض الأحاديث والإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا قاموا بالتخريج فكان عندهم إيجابيات وبعض السلبيات فشكرناهم على الشيء الذي أحسنوا فيه والذي أخطأوا فيه نبهناهم عليه وأيضا هذا الأمر لم ينتهي يعني ليس بهذا الكلام انتهى مسألة التخريج ولكن هذه حلقة من حلقات هذا العلم وسنحتاج إليها بإذن الله تبارك وتعالى في الأيام القادمة أي كلما أخذنا شيئا لا بد أن نحتاج إلى الأصل فسنرجع إلى التخريج ماشي ولكن يعني المسائل الكلام القابل يحتاج إلى جهد أكبر من ذلك لأننا الآن كأننا نصعد الهرم انتقلنا من القاعدة إلى منتصف الهرم وإن شاء الله تبارك وتعالى نصعد إلى النهاية ويكون معنا بإذن الله تبارك وتعالى من كل أقسام الحديث معنا علم نستطيع أن نسير فيه ونفتح كتب خاصة بمصطلح الحديث والتخريج والعلل والرجال وغير ذلك بإذن الله تبارك وتعالى فإن شاء الله عز وجل نبدأ في يعني مقدمة عن علم الرجال وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بخصوص تدريب الأخت المكداء هذا يكون في وقت لاحق إن قدر الله عز وجل خلاص أي استفسار إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سيكون في آخر الدرس آخر أي استفسار سيكون في آخر الدرس نقول وبالله عز وجل التوفيق أن الله تبارك وتعالى خلقنا من أجل العبادة وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه هي الغاية الكبرى من خلقك أيها الإنسان أن تعبد ربك سبحانه وتعالى وبما أن الإنسان لا يعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى أرسل الله عز وجل إليه الرسل ليبشره وينذره ويدل الرسول ويدل الرسول الناس إلى الخير وإلى طاعة الله عز وجل، ويصحح الرسول عبادة الناس ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهذه هي مهمة الرسول، أن يوضح كيفية العبادة لله عز وجل ويفصل هذه العبادة ويفصل كلام الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه من مهامه، أن يعرفنا بالعبادة التي هي غايتك في هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام، وكل الأنبياء فعلوا هذا، قام بتبليغ كلام الله عز وجل إلى الناس جميعا، أو إلى الناس في عصره وفي زمانه، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وختم الله عز وجل به الأنبياء والمرسلين، فجعله مبعوثا إلى الناس أجمعين، لكل الأمم ولكل الناس ولكل الجان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام ويقر بأمور ويفعل أفعالا، هذا الأمر كله كان يعد من السنة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فإقراره سنة، وأفعاله وسكوته سنة صلى الله عليه وسلم. كان حول النبي صلى الله عليه وسلم أناس باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، واشتروا حب النبي صلى الله عليه وسلم ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة نشر هذا الدين وهذا الإسلام في ربوع الأرض. فكان من بين هؤلاء من كان يجلس حول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يذهب ليسمع حديثا واحدا ثم ينقله، منهم من كان لا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر، في واقفا أو جالسا، قاعدا على جنبه أو جالسا في المسجد، في صلاته، في حجه، في صيامه، في أي مكان يذهب أو يتكلم أو ينتقل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا كان هذا الصحابي معه. منهم من أدرك الرسالة من أولها كأبي بكر وعلي وعمر وغيرهم من أهل الصلاح والصحابة، وكلهم أهل صلاح. ومنهم من لم يدرك إلا أياما أو ساعات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يدرك إلا سنة أو سنتين، ومنهم من لم يدرك إلا أربع سنوات إلى غير ذلك. وكان هؤلاء الصحابة على اختلاف هذه الحياة وهذا الالتفات مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هناك الدرجات. فأعلى هؤلاء كان أبو بكر، ثم عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم جميعا. الترتيب غير مقصود، أقصد نحن لما قلنا علي ثم عثمان ليس هذا الترتيب بالأفضلية، ولكن هذا الكلام يجيء على لسان. فهناك أصناف من الصحابة صنفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك مثلا العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهناك أحد الناس بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف العشرة، كعكاشة وغيره وبلال. وهناك منافقين أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من المنافقين من حوله ومن يصلي معه، بل منهم من كان يذهب إلى الجهاد معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنف الناس ويصنف من حوله، هذا له كذا وهذا له كذا، وهذا كله بوحي من الله تبارك وتعالى. لا يظن ذان أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على أريكته يقول هذا في الجنة وهذا في النار، هذا من المبشرين بالجنة وهذا من المبشرين بالنار، هذا لا يمكن أبدا. إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق ولا يأتي صدوك غفران ولا يتكلم ولا ينطق ولا يتحرك إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فكان الصحابة الكرام يتناقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحملوه منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ثم يتناقلون هذا الكلام فيما بينهم، ثم ينشرونه بين الناس في البصرة والكوفة ومكة والمدينة واليمن ومصر وغير ذلك، حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كالذين جاءوا إلى مصر كانوا ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله أو عمرو بن العاص لما جاء إلى مصر نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ لما ذهب إلى اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنك تقدم قوما من أهل الكتاب أو قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أقروا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت بهذا الأمر، ولكن وقعت فتنة، وقعت فتنة، فكان الأمر سهل وسلس، وقعت الفتنة فكانت الفيصل، كانت الفيصل في تلقي العلم، خاصة تلقي كلمة قال رسول الله. كان في السابق إذا قال رجل قال رسول الله هذا ينظر إليه، من هذا؟ هذا عكرمة من أصحاب ابن عباس، هذا سعيد بن المسيب من أصحاب أبي هريرة، هذا فلان من أصحاب ابن مسعود، هذا فلان من أصحاب فلان، وهكذا. وكان يترك لأنه يعلم عنه أنه كان من أصحاب أي من تلاميذ فلان، يقولون يقول أهل العلم أن فلان من أصحاب فلان، أصحاب ابن عباس أو من أصحاب ابن عباس أي من تلاميذ ابن عباس، ويطلق عليه صاحب أي كثرت صحبته، كثرت صحبته يعني ازدادت، بدل ما يحضر عنه درس أو درسين لا، ده كان يلازم الشيخ ملازمة كثيرة، فأطلق عليه صاحب مع أنه هو طالب للعلم عنده أو تلميذ عنده. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، وهنا مسألة لا تقل فتنة عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه بريء من هذه الفتنة، إنما تقول فتنة مقتل عثمان، لا تنسب الفتنة إلى عثمان، ولكن انسب الفتنة إلى قتل عثمان أو مقتل عثمان. ثم جاء أهل العلم قالوا سموا لنا رجالكم، لأنهم لبس عليهم في فتنة مقتل عثمان لدخول بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام، ودخلوا في زي الإسلام فتزينوا بزينة وبزين ليس من زي الإسلام وهم منه بريء، فدخلوا في صورة مريد الحق، مريد الحق، يريدون الحق والانتصار للإسلام وإقامة حد الله عز وجل وشرع الله عز وجل، زعموا ذلك وهم كاذبون، ولكن قدر الله عز وجل هذا الأمر ووقع الأمر. فلما وقع هذه الفتنة اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل سأجيب تأخذ ولكن سأجيب السؤال، اختلط الحابل بالنابل، فأصبح كل إنسان يستطيع أن يقول قال رسول الله، فعل رسول الله، رأيت رسول الله، سمعت أن رسول سمعت أن النبي فعل كذا، يقال أن النبي فعل كذا، وهكذا إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. كانت يعني. هل نستطيع الإتمام أم هناك ممكن خروج مرة أخرى في تعديل في غرفة المعهد ولا؟ يعني لكن حتى ننظر الأمر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم عن الصحابة الكرام وتقسيم أهل العلم للرواة إلى صحابة وإلى تابعين وإلى غيرهم لمسألة تفصيله إن شاء الله عز وجل في القريب العاجل. فقلنا أن الناس كانوا إذا قال أحد منهم قال رسول الله سهل الأمر من هذا أقولوا فلان خلاص يطمئن الإنسان أن هذا من أصحاب فلان أو أصحاب فلان أي تردى معه معروف. ولما وقع في الفتنة لمقطع عثمان رضي الله عنه اختلف الخاذل بن مالك فأصبح الناس لا يستطيعون أن يميزوا أهل الحق بأهل الباطل من أول وهلة، فلا بد أن يعرف خاصة من كان غريبا عن البلد فقال فلان من فلان هذا فلان من بلد فلان لا نعرفه هل يعرف فلان إلى أن يميز ويزكى ويعني يعدل أو يجرح. في قول ابن سيرين سموا لنا إجابة هذا يعني إلى أن انتشر الأمر وتطور الأمر إلى مسألة الجرح والتعديل أو علم الرجال. نتكلم عن هذا الصورة خاصة وهذه الصورة كما ذكرت لكم هذه تدخل في علم الحديث. يعني إذا أردت أن أتكلم في علم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أول المصطلح وأصول الحديث والقواعد تحتاج إلى هذه المقدمة وأفضل من هذه يعني أكبر من هذه المقدمة أيضا تحتاج إلى هذا الكلام مع الكلام الذي ذكرناه وأيضا في علم الرجال علم الرجال وتحتاج في العلل خلاص وتحتاج في شرح الحديث. كل حاجة تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى مثل هذه المقدمة من أول ما قلنا وأزيد مما قلنا وأكثر مما قلنا ولكن هذه إشارة حسب. نرجع إلى القرآن الكريم حيث آية في كتاب الله عز وجل تدل على أن المسلم عليه أن يتثبت وهذا يدخل في علم الرجال يتثبت في الأقوال لأن من الناس يظن أن مثلا من أول ما تكلم في علم الرجال يقول مثلا أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي علي بن النبي فلان وفلان هذا خطأ من حيث التاريخ هذا خطأ. فأول ما تكلم في القرآن هو الله أول ما تكلم في الجرح والتعديل هو الله سبحانه وتعالى. كيف؟ الله عز وجل عدل الصحابة جميعا فقال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية فيها تزكية للصحابة الكرام وفيها تعديل منهم سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم فكل من صدق عليه اسم أو لقب الصحابة يعني قال عنه فلان صحابي هذا لا يحتاج إلى تعديل أبي حاتم ولا أبي زرعة ولا علي بن نذير ولا البخاري ولا فلان ولا علان. لماذا؟ لأن الذي عدله هو الله تبارك وتعالى. فهل يحتاج إنسان عدله ربه سبحانه وتعالى إلى تعديل؟ لا يحتاج لأن الذي عدله هو الخالق سبحانه وتعالى العليم الخبير. الله عز وجل عدل الصحابة الكرام جميعا من فوق سبع سماوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا إذا عدل أحدا أو بشر أحدا بالجنة أو ذكر إنسانا بالنفاق فإنما هو وحي من عند الله عز وجل. إذن كلام النبي أيضا من عند الله تبارك وتعالى. ولكن إذا أردنا أن نتكلم في الجرح والتعديل عموما والتثبت فأين الأدلة على ذلك؟ نقول قال الله تبارك وتعالى في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمرنا الله عز وجل إن جاءنا أحد بخبر ووقع لك ريب في هذا الخبر أو هذا المؤمن هذا المخبر فعليك أن تتثبت، خاصة إن كان هذا الخبر غير متوقع فعليك أن تتثبت. أما خبر متوقع فمثلا إنسان مريض مرضا شديدا وينتظر موته في أي لحظة، ثم جاءك إنسان وقال فلان مات وهذا غير متهم عندك، فالأصل فيه أنه صادق، الأصل في الناس الصدق، فقال لك فلان مات، فهذا لا يحتاج منا أن نقول إن جاءك فاسق فعليك أن تتأكد أو تتثبت أو تتبين، لأن في هناك القراءة فتبينوا فتثبتوا كما في بعض القراءة قراءة حمزة أظن والكسائي فتثبتوا. فالقرآن الكريم أمرنا أن نتثبت في الأخبار وأن نتبين وأن نقف عند الأخبار، ليس عند كل خبر، ولكن قد يأتي الخبر الصدق من الرجل الفاجر فعلامة الخبر الراوي، فننظر في حال الراوي الظلم، فإن كان من الضعفاء أو من الفساق أو من المنافقين أو من الكفار فالأصل أن حديثه لا يقبل إلا بشروط، لا يقبل إلا بشروط، لأن الكافر قد يصدق، الكافر قد يصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، الأصل فيه الكذب أي إبليس، ولكن صدقك في هذه أي إبليس وهو من الكافرين لا شك في هذا، صدق في قوله لأبي هريرة أنه إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان. فالقرآن الكريم ذكر هذا، وهذه من الأدلة التي يستدل بها طالب العلم على مسائل الجرح والتعديل أو علم أرجى. عندنا من السنة الكثيرة أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو تخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أناسا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم أناس، مدح أناسا وذم أناسا، وهذا المدح ذكر لهم فضائل وطلب تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأما الآخرون فقد جرحهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمثال على الذين فضلهم وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ونتكلم على أشخاص. وأيضا عندنا حديث عطاشة أي عطاشة، فعطاشة رضي الله عنه لما قام وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اجعلني أو أدعو الله أن أقول منك، وقال أنت منهم، هذا ليس سرق غفران وليس يعني كما يقال يوزع الجنة ومقاعد الجنة، ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بحرف ما ولا بأقل من حق إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. أوحى الله عز وجل له أن عطاش هذا من الجنة بدليل في نفس الحديث لما قام إليه رجل فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم فقال صدقتها بها عطاشا، أي أن الأمر لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الأمر بعاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لجعل النبي صلى الله عليه وسلم أباه في الجنة وجعل أمه في الجنة وجعل عمه الذي مات على الفطر في الجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيء إن هو إلا وحي من عند الله تبارك وتعالى. فأساس لما قام وقال يا رسول الله إلى الله ما كنا منه فعذبه وقال أنت منهم، فأصبح يمشي على الأرض ويوم أهل الجنة. وبلال رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجع أفعالك وأعمالك وبلال فإن سمعت خشخشة نعليك في الجنة، هذا مدح لبلال رضي الله عنه. فكذلك لأهل بيعة الرضوان وأهل بدر، ولكن هؤلاء عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات صريحا، ولكن الذين جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كفر، يقول أنت من أهل الجنة أو فلان من أهل الجنة اصبري ولك الجنة، فالمرأة التي كانت تسرع وهذه ذلك التسليم. وحنظلة الذي وصله ملائكته وسعد بن معاذ يعني ناس الكفر لهم خصائص خاصة وفضائل خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذي وحي من عند الله تبارك وتعالى. وناس المنافقين الذين كانوا يعلنون بالإسلام ويكفرون كفرة وكراهية الإسلام، وعلى رأس هؤلاء عبد الله ابن أبي ابن سلول وغيرهم. تذكرون حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين، فقال عمر رضي الله عنه لحذيفة أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، أي هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن قائمة المنافقين ممن جرحهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فألح عليه فقال لا ولا يزكي أحدا بعدك، لأن كلمة لا تزكية من حذيفة لعمر، وهو في حقيقة الأمر ليس تزكية من حذيفة إنما هو تزكية من النبي ينكرها حذيفة، لأن حذيفة لما ينفي أن عمر من ضمن أو القائمة أو ليس اسمه من ضمن القائمة، القائمة السوداء كما يقال القائمة السوداء أو قائمة المنافقين، إذن هو من المؤمنين، هو من المؤمنين. فأراد عمر أن يتأكد أنه سيختم له بالصلاة. نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه وعدله النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا جيد، ولكن من فطانة عمر وذكاء عمر أنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بموته ينقطع الوحي، انقطع الوحي من السماء بين السماء والأرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر أن يتأكد أنه يختم له بالإسلام وأنه لن ينقرض ولن يحيد عن طريق الحق إلى طريق الضلال، لأنه لما يقال له لست من أهل النفاق أو لم يسميك رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن المنافقين وينقطع له، إذا يضمن أنه يموت على الإسلام إن شاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن المنافقين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا هؤلاء سيموت على الإسلام، ولكن تتفاوت رتبهم، هذا في أعلى الجنة، هذا في أوسطها، هذا في أدنى إلى آخر هذه الدرجات على حسب أعمالهم. وأيضا لما جاء رجل وأنفس في تلاليب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني من مال الله ليس من مالك ولا مال أبيك، وجاء آخر وقال ليست هذه بقسمة يراد بها وجه الله اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل. فقام عمر أو خالد بن الوليد فقال يا رسول الله دعني أضرب عمر هذا الكافر أو هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست بقاتله، يخرج من ذئب هذا من يحقر من تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرج من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية بهذه السرعة وهذه الدقة. فمهما يفعلوا من خير من قراءة القرآن والصلاة والزكاة وغير ذلك والعبادة فهؤلاء من الخوارج، هؤلاء من الخوارج. فحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من الإسلام مع كثرة عبادتهم، هذا يدخل أيضا في تعديل وتجريح، وهذا تجريح لهذا الإنسان ولمن يأتي من سلالته أو من أتباعه، فكل من اتبع هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أتباعه يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. ثم عندنا التابعون أو التابعون لما كان يتحرون الإنسان الذي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقل حديثا، ينقل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهم سموا لنا رجالكم، وأشهر هذه الكلمة وقال على لسان محمد ابن سيرين، ابن سيرين قال سموا لنا رجالكم أو كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فتنسب هذه الكلمة إلى أكثر من واحد، بل قيلت على لسان أحد الصحابة وأصح هذه الكلمة قيلت على لسان محمد بن سيرين. فكان أهل العلم تيارثوا هذا الأمر من القرآن ومن السنة ومن أفعال الصحابة والتابعين بتعديل الرواة أو بتجريحهم، فكانوا لا يجاهلون أحدا بل يخرجون ويشهرون السيف أي سيف الحق ولا يخشون في النبي لون تلائم، لا يخشون أحدا، ينقلون الحق وينقلون الدين ويأخذون من العدل ويتركون من المجروح، فإذا أخذوا من المجروح فلهم ذلك ستأتي بإذن الله عز وجل بتفصيل. فكانوا لا يجاملون أحدا وذهبوا للنفع الأعلى في عدم المجاملة، فرأى أبو داود رضي الله عنه، أبو داود السيستاني، سليمان بن داود، سليمان بن أشعث، أبو داود السيستاني توفي سنة 275، هذا إمام الجبل علم من أعلام السنة وعلم من أعلام المحدثين وله من الكتب السنن وغيرها من الكتب، يعني ما يشهد بعلم هذا الإمام العلم، وهو أحد الأئمة الستة الذين اعتمدهم المزي وصاحب جمع الأصول وغيرهم من أهل العلم. إذا قيل الكتب الستة فيذكرون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والسنن، فأبو داود أعلى الكتاب أبو داود يعد من أشمل الكتب بعد الصحيحين، أشمل ويقال من أشمل وأقوى، أما أقوى فحسب فهو النسائي، يعني النسائي أقوى ولكن غير شامل لكل فروع العلم، أما سنة أبي داود فهي أشمل وفي نفس الوقت أقوى من سنة الترمذي على خلاف بين أهل العلم. أبو داود هذا له ابن اسمه أبو بكر أو كنته أبو بكر، عبد الله ابن أبي داود أو أبو بكر ابن أبي داود أو ابن أبي داود، يقال عنه هذه الثلاثة. ابن هذا كان في تعديله أمر حتى اتهمه أبيه بالكذب وسئل أبو داود ما حال ابنك؟ قال كذاب. تخيل أبو داود العرب وابنه من المحدثين، وابنه له كتاب اسمه المصاحف، ابنه له كتاب اسمه المصاحف، يسأل عن ابنه فيقول ابني كذاب. ما تعجبون من هذا؟ وتعجبوا من قول علي بن المدينة لما سئل علي بن المدينة وهو علم من الأعلام الذي لا يعرف علي بن المدينة فإنه لا يعرف الحديث، من لم يعرف علي بن المدينة فإنه لا يعرف الحديث. علي بن المدينة رحمه الله عز وجل يعني يعد من أوائل الناس من تكلم في العلم، من أوائل من صنف في العلم، من أول الأعلام الذي يشار إليه بالبنان في هذا الفن علم العلم، وأيضا يدخل فيه علم الرجال. علي بن المدينة علم ثقة محدث كل عنه ناشئ. فسئل مرة عن أبيه قالوا ماذا تقول في أبيك؟ قال أبي ضعيف، أبي ضعيف الأمانة شديدة أو كلمة قريبة، أن هذه أمانة والأمانة شديدة فلا بد أن يتكلم بالحق، لا يجامل لا يداهم لا يداري، وهذا هو منهج الأنبياء ومنهج الصالحين ومنهج العلماء الربانيين، أنهم لا يداهمون ولا يدارون ولا يفعلون شيئا غير الحق، ولكن قد يفعلون شيئا هو الحق ولكن بحكمة، يفعلون الحق بحكمة ليس بطريقة هوجاء ولا طريقة همجية ولكن بحكمة. فقد ترى الرجل يتكلم بنفس الكلام الذي أنت تتكلم به ولكن هو تتكلم بأريحية وببساطة وبسلاسة وبانتصاب للصوت ليس بارتفاع وليس متعصب، وأنت تتكلم بنفس الكلام بعصبية وبارتفاع للصوت وبحماسة وحماقة وهمجية وتعصب لفلان وكذا وكذا، هو الكلام ولكن هذا يقوله بهدوء وبحكمة وذاك يقوله بهمجية لا تقبل منها. أما أهل العلم الذين يرث العلم فإنهم لا يداهمون ويقولون الحق ولو كان على رقبتهم. علي بن المدينة يسأل عن أبيه فيسكت ويعود إلى جواب السائل ويقول أبي ضعيف الأمانة شديدة أو الأمر سبيل. فهذا علي بن المدينة حتى إنه في مرة قال حدثني أبي، وفي حديث الشيخ ما فيه يعني أبو حدثه، ولكن هو لا يرتاح إلى حديث أبيه يخشى أن يكون هذا مما نسيه أبوه أو غفله أو ذهب فيه أو وقع فيه القبر أو التدريس، فقال حدثني أبي وفي حديث الشيخ ما فيه، يعني أنت تعرفين ماذا أقصد ما ترى يريد. وأن جرير بن عبد الحميد وهو العلم المحدث الكبير يسأل عن أخيه، وأخوه اسمه أنس، أنس بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الدبيس يسأل عن أخيه أنس فقال أن أنس فقد سمع من هشام بن عروة. يعني إذا سمعتم أخي أنس سمع من هشام بن عروة فهو يروي عنه لأنه سمع منه فرق أي جسوة له، وهذا تعبير له تعبير بالسماع أو بإثبات السماع. ولكن قال كلمة شديدة، قال لكنه يكذب في كلام الناس. شوف القصة، فلان من ناحية سمع من فلان ولكن يكذب في كلام الناس، في البيع والشراء، في الإجارة، في مثلا في مع زوجته، مع جيرانه، مع أولاده، مع إمام المسجد، مع أي حد في الشارع، في البيع والشراء، في الإجارة، أنا ما قلت في الشركة، أي شيء، في أي أمر تتعلق بالآخرين يقع في الكذب. فجرد عليه الكذب أن من كانت هذه الصفة فأهل العلم يقولون يترك حديث. وهذا الإمام جرير بن عبد الحميد هذا لم يثبت أخاه، ولكن قال فيه الحق، قال أهل سمع من فلان هشام بن عروة لكنه يكذب في كلام الناس، خلاص قال فيه الكلمة الإيم الحق، يعني القضاء على الميزان، ميزان أهل العلم. طيب سار على هذا النهج أهل العلم في تأليفهم وتصنيفهم لكتب الرجال، لكتب الرجال. يعني لما يأتيك العلماء أقوال كثيرة جدا لنستطيع أن نحصيها في الجرح والتعديل، يأتي مثلا عالم من العلماء فيؤلف في الرجال، فبعض الناس طبعا تفصيل الكلام ده يخلنا هيجي بالتفصيل، يعني مثلا المبتدع ناخد منه وما ناخدش منه، خلاص ليس هذا المقصود. هو نعم هو شرعا يدخل الكذب يراد به خروج الكلام على غير حقيقته، خلاص، ويدخل فيه ايضا التدليس او المعاريض. ولكن في هذه الحالة ليس المقصود بالتعريض، انما هو يتكلم عن الكذب، لان انس اتهم، وكذلك ابو داود لما قال ابن كذاب كذلك، لان اهل العلم منهم من كان يعبر عن التدليس بالكذب، كشعبة الحجاج لما قال لان ازني احب الي من ان ادلس، وقال بعضهم التدليس اخو الكذب. فهو على مفهوم بعض اهل العلم اذا وقع في تدليس او في تعارض بالكلام فإنه يسميه بالكذب، هذا وقع في الكذب، أي فلان كذاب. هذا بالنسبة لبعض أهل يصفون هذا الكلام أو هذا الوصف. طيب إذا أطلق اللفظ فالأصل أنه يحمل على يعني الأصل، الكذب هو الكذب، الكذب ده هو الكذب. خروج الصفة أو المعنى أو التعريف، تعريف الكذب بهذا التعريف، التعريف مثلا أو التدليس، هذا يحتاج إلى دليل، بمعنى نأتي بترجمة هذا العالم أو هذا الراوي بكل أقوال العلماء فيه حتى يأتي عالم منهم أو رأى محدث منهم فيقول فكان يدلس في كلام الناس. في هذه الحالة يحمل الكذب في كلام الناس على التعريف. نقول وقول جرير أن أخاه يكذب في كلام الناس معناه أنه كان يعرض بالكلام، بدليل قول مثلا أبو معاوية أو قول مثلا مسلم او قول مثلا شعبة او قول محمد بن جعفر اي عالم من هؤلاء في قوله كذا كان يعرض بالكلام. وأن الكلام ليس فيه جمع لهذه الترجمة أنس فيحمل على الظاهر وعلى الأصل حتى يأتي من أي ما يخرج من هذا الأصل. ظل أهل العلم في هذا يتناقلون هذا الأمر فيما بينهم في حلقات العلم أو حلقات أهل العلم حتى بدأ التصنيف يزداد والتصنيف من زمان، ولكن جاء وقت أن يفرد كل عالم بشيء يراه. فبعض الناس رأى أن يجمع مؤلفا فيه الرواة الثقات. طيب كلمة أو كيفية جمع الثقات هذا على منهجه هو، وجعل منهجا وشروطا بالثقة 1 2 3 4 5. أصبح عندي 5 شروط للراوي الثقة. طيب فكلما رأى راويا انطبقت عليه هذه الشروط 5 يجعله في كتابه. على النقيض بعض أهل العلم قال أنا أكتب وأصنف في الضعفاء، فعندي من فعل كذا وكذا وكذا كان من الضعفاء. فيمر على الراوي إذا وجده يفعل كذا فهو من الضعفاء فيجعله في تصنيفه. وبعضهم قال أنا لا أنظر إلى حال الراوي ثقة أو ضعفا، إنما أنظر إلى روايته عن من وعمن ومن أخذ عنها. بعضهم قال أنا أجمع الرواة أو تراجم الرواة في كتاب معين، وبعضهم قال بل أجعل أنا في كتب معينة، فهذا يختار مثلا كتب البخاري يأتي إلى تراجم كل الرواة الذين داخل البخاري. وبعضهم قال وأنا أبحث أو أؤلف أو أصنف في رجال مثلا صحيح مسلم، وهذا في رجال أبي داود، وهذا في كذا. فجاء بعضهم أو قام بعضهم بجمع الرواة أي راوي داخل الكتب الستة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فأي راوي داخل هذه الكتب الستة فيأتي له بترجمة ويجعلها في كتابه. وبعضهم زاد بدل الكتب الستة يبقى مثلا كتاب كذا، يبدل بدل عالم يرفعه ويضع آخر وهكذا. بعضهم مثلا يختار تراجم من نوع معين كمثلا يريد أن يؤرخ فيقول أترجم لكل راوي دخل مصر أو نزل مصر أو حدث بمصر أو ولد بمصر، فيسميه مثلا تاريخ مصر كتاريخ مصر بن يونس، ماشي تاريخ مصر بن يونس وهذا مفقود، ماشي كده. هذا الكتاب كل كامل الكتاب مفقود غير موجود. فيأتي إلى مثلا بغداد ويقول أنا أترجم لكل راوي بغدادي ولد ببغداد أو نزل ببغداد أو مر على بغداد، فيخرج مثلا تاريخ بغداد وكذلك تاريخ دمشق. كلنا نتكلم عنه بإذن الله تبارك وتعالى بالتفصيل، وإن ذكرنا أسماء الكتب الآن إلا أننا سنذكر بالتفصيل هذه الكتب فيها بعض. وآخر مثلا يؤلف في تاريخ واسط تاريخ أصبهان وهكذا. بعضهم يريد أن يصنف في الأنساب فلان ابن فلان مثلا المزي، فلان ابن فلان المصري، فلان ابن فلان المكي المدني الجيزي مثلا الدمشقي البيروتي اللبناني وهكذا الخراساني النسائي النيسابوري القزويني خلاص. فيأتي هذا العالم ويأتي إلى النسب مثلا يقول القزويني هذه النسبة عرف بها مثلا 10 رواة، الأول فلان ابن فلان ابن فلان ولد سنة كذا ومثلا كذا أو ثقة أو ضعيف إلى آخره، والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، ويمر عليه واحد تبع الآخر ماشي. فهذه كتب ألفت في التراجم، فمنها ما كما ذكرنا منها ما يعني اختص بالثقات، ومنهم من اختص بالضعفاء، منهم من لم يختص بالجرح والتعديل لكن اختص بالكتب، فاختار كتاب مثلا البخاري والاخر اختار مسلم والثالث اختار مثلا كتب الستة والرابع اختار كتاب كذا والاخر اختار مثلا من نزل بدلدتي كدمشق والثاني مثلا مصر والرابع مثلا بغداد ولو بغداد والاخر واسط والاخر مثلا اصبهان يقول اصبهان او اصفهان خلاص. فمن اوائل كتب الثقات او على رأس هذه القائمة عندنا كتاب الثقات لابن شاهين والثقات لابن حبان والثقات للإمام العجلي خلاص. يعني هنا نبدأ بقى ايه نهتم بالكتابة، طبعا الكتابة من قبل كتس الكتابة من قبل هذا، من اول ما اتكلمنا من فاته شيء فيستطيع ان يأخذه عن طريق التسجيل من الموقع. حاضر انا سأذكر، انا قلت ان الكلام ما هنقوله مجمل سيأتي بالتفصيل مع كل كتاب. عندنا ثلاثة كتب على الاقل او على سبيل المثال بالنسبة لكتاب او الكتب التي صنفت في الثقات. اذا الكتاب ده اختار ثقات العلماء خلاص. طيب انا بحثت خارج هذا الكتاب فوجدت سين من الرواة ثقة عند مثلا عند المزي، فرحت رايح للثقات لابن شاهين او للعجلي او لابن حبان ما لقيتش اسم الراوي الاول، لا يلزمني او لا يلزمه لا يلزم الامام ان تقول له مثلا لماذا لم تضع هذا، لان هذا الامام له منهج وله خطوط عريضة وله طريقة في التأليف ومنهج في اختيار الثقات الذين يريد ان يضع اسماءهم في التصنيف. فعندما الثقات لابن حبان والثقات لابن شاهين والثقات للعجلي لثلاثة، ابن حبان ابن شاهين العجلي. طيب لما نيجي نتكلم عن الضعفاء، عندي الضعفاء للعقيلي، لمين؟ للعقيلي، وفي المجروحين لابن حبان، وفي الضعفاء والمتروكين للنسائي، والضعفاء والمتروكين للدارقطني، والكامل في الضعفاء لابن عدي، وعندي ميزان الاعتدال للإمام الذهبي وغير ذلك. لكن هذا على ايه كما قلنا على رأس القائمة من كتب صنفت في الضعفاء، الضعفاء للعقيلي، الكامل لابن عدي، الضعفاء والمتروكين للنسائي، المجروحين لابن حبان، ميزان الاعتدال للذهبي، الضعفاء للدارقطني. نعم ان شاء الله نجدهم في مرتبة الوقتين. مثلا عندي ملف تحت كل اسم كتاب الرابط بتاعه من المكتبة الوقفية، ولكن للأسف لم أجده، لعلي أو لعله أزيل من طريق الخطأ في أثناء السفر أو استعداد السفر، قدر الله ما شاء فعل. كنت مستعد بهذا حتى يعني تسنى للجميع أن يعني يرفع الكتاب على جهازي أو يحمله من على الإنترنت بطريقة سهلة، لعل في الدرس القادم إن شاء الله. نعم ذكرت ثلاث كتب في الثقات وست كتب في الضعفاء، أذكره مرة أخيرة، الضعفاء للعقيلي وميزان الاعتدال للذهبي، الكامل لابن عدي، المجروحين لابن حبان، الضعفاء للنسائي، الضعفاء للدارقطني. مش عارف أعملوا ستة عشان أقوله من ذهني. طيب ده بالنسبة للضعفاء وبالنسبة للثقات، في حاجة تانية؟ طبعا فيه هناك كتب صاحبها لما أراد التصنيف لم ينظر إلى الجرح والتعديل، يعني لم يجعل هدفه ومنهجه أنه يختار واحد ثقة أو واحد ضعيف، لا هو قال إيه؟ أنا هنظر إلى رجال البخاري، والآخر قال أنظر إلى رجال مسلم، خلاص. الثالث قال أنا هنظر إلى إيه؟ إلى كتب الستة، أحط البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أمامي، وأي راوي داخل الكتب الستة أحطه في هذا التصنيف وأحاول أن أترجم له، يحاول او يترجم له يعني، ويذكر ما فيه من تعديل وما فيه من جرح، خلاص. طيب بالنسبة للكتب مثلا التي جمعت الكتب الستة، كان من أوائل هذه الكتب كتاب الكمال للإمام المقدسي، من مين؟ المقدسي، خلاص. الإمام المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ألف كتاب الكمال في أحوال الرجال أو في أسماء الرجال، فأراد أن يجمع أصحاب الكتب الستة بهذه الطريقة، يجيب الراوي ويتكلم عنه، سمع عن فلان ابن فلان وفلان وفلان وفلان، ثم سمع منه فلان وفلان وفلان، خلاص. بعدين قال عنه فلان ثقة، قال عنه فلان ضعيف، إذن الجرح والتعديل ليس منفصل، يعني مش كلهم ثقات ولا كلهم مثلا ضعفاء. ده بالنسبة لكتاب الكمال. جاء الإمام المزي فهذب الكتاب، فخرج فيه كتاب اسمه تهذيب الكمال، ماشي؟ تهذيب الكمال. فجاء الإمام الإمام الذهبي فألف كتابا اسمه تهذيب التهذيب، التذهيب أي جعله من الذهب، وأنه يقول لك بطلب ماء الذهب فأشبه بهذا الأمر يعني. تذهيب من الذهب، تذهيب أي نعم تذهيب تذهيب التهذيب نعم تذهيب التهذيب كأنه يحليه بالذهب. فالذهب يقول عنه هذب ولا ذهب؟ ذهب خلاص، يبقى تذهيب. تذكروا هذا وانتم ستسمعوا ان شاء الله. تذهيب نعم تذهيب التهذيب. فسن جاء الامام الحافظ احمد بن علي بن حجر فعمي عليه كتابا اسماه تهذيب التهذيب، يعني هذا الكتاب اختصار التهذيب. وهناك فرق سبحان الله، خطأ كيبوردي ماشي، تهذيب التهذيب الاولاني تذهيب من جعله من الذهب كأنه يحليه بالذهب، اما الثاني فالإمام ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني أبو الفتح ماشي شهاب الدين. حد يعرف مثلا كم من غير بحث؟ طيب أنا وصف ميته عارفين مثلا 852. فعمل عليه كتاب اسمه تهذيب التهذيب، أي يريد أن يختصره ويهذبه مش كده. فخرج الكتاب، خرج الكتاب وكان بالنسبة للحافظ ابن حجر كتاب معتدل، وبالنسبة لغيره كتاب طويل. فأراد بعض الناس أن يختصر الإمام الحافظ ابن حجر هذا التهذيب في كتاب مصغر أو كتاب صغير. يا إخواننا أنا اكتبهلكم الآن كده إطلاقات الدنيا الكمال للمقدس. طيب ما حدش يكتب لما اكتبهم لك ورا بعض ماشي؟ ما حدش يكتب مشكلة نخبر عن المكتوب الكمال للمقدس خلاص، تهذيب الكمال للزيد. فجيز زهري قرر ان يجعل على هذا التهذيب بتاع المزيد وهم خلاقهم دمات مجد 748 بس 742 منه 5-6 سنين بس خلاص، منه 6 سنين بس في الوفاة. فأراد ان يحليه بالزهر فسمى تهذيب التهذيب. الحافظ ابن حجر جاء بعدها بفترة سنة 852 فأراد أن يهذب التهذيب بتاع المزي، أراد أن يهذب التهذيب بتاع المزي، فخرج في كتاب اسمه تهذيب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني خلاص. ثم طلب منه أن يهذب هذا التهذيب، يختصر هذا التهذيب، فخرج في كتاب اسمه تقريب التهذيب خلاص كده. تزيد التزيد زيد ها واضحة الصورة؟ بس الزبط عندي بطيء. يعني انا الان شايف الاخوة اللي لسه بكتبه فانا مصميش للكتابة. طيب نحاول نبني بقى نحاول نبني. طيب ده بالنسبة لايه؟ الكتب الستة لابد طالب العلم لطالب العلم يكون عنده كل الكتب اللي انا ظبطتها. يا اخوانا اذا قلت طالب العلم انا اتكلم عن حويز. يبقى الطالب اللي هو يريد ان يحضر درس حويز او يتخصص في علم الحديث او يريد ان يشرح او يشرع في شرح او في تدريس مادة الحديث او يريد ان يعمل في الحديث مجال تحقيق او ينزل ماشي كده. فده لابد يكون عندي الكتب دي على الاقل الكتب PDF ده على الاقل خالص يعني خلاص. الكتب اللي انا ذكرتها كلها ولسه ما ذكرتهاش لسه هذكر بعد كده بالتفصيل بس كل ده ما يمكنش على الكتب ده كده بيجي بس كده نبذة كده ايه سريعة. لا هو ابن حجر ملوش علاقة بالزهري. يا الله عندي ما وضحتش دي. انا اقول ان ابن حجر ان ابن حجر ابن حجر اسم الكتاب بتاعه ايه؟ تهذيب التهذيب. ماشي؟ ابن حجر كتابه تهذيب التهذيب. هذب كتاب المزي الحافظ ابن حجر هذب كتاب المزي ملوش علاقة خالص بالكتاب بتاع الزهري واستفاد منه ماشي مش مشكلة. انما هو نعم اختصر كتاب المزي عشان كده اسمه ايه اسمه تهذيب التهذيب. ما يجيبش التهذيب بتاع الزهري دلوقتي بتاع الزهري دلوقتي خلاص. طيب ممتاز. احنا دلوقتي بنتكلم في الكتب اللي هو الكتب اللي لازم تكون عندك. ما ينفعش احنا كده نخش في مرحلة الكتاب اللي هنقول لازم يتجاب يا اما تشتريه يا اما تنزله على الانترنت. مسألة الموسوعات البحث ده انساه خالص دلوقتي او انساه خالص دلوقتي. الثقات لابن حبان وابن شهيد والعجلي الضعفاء للعقيلي كامل لابن عبيد مجروحي لابن حبان الضعفاء للنسائي الضعفاء للطرحتني نزام الاعتدال كتاب الكمال كتاب بلاش الكمال ممكن نستغنى عنه بتهذيب المزي ماشي. ده مهم جدا. التهذيب لحافظ ابن حجر وتهذيب الذهبي خلاص. الكمال وكل تهذيباته اي حاجة متعلقة بكتاب الكمال يعني تهذيب الكمال تهذيب الكمال تقريب التهذيب كل ده يتجاب لان اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا غير اللي هنا قد يشترك في شيء ولا بد ان ينفرد كل واحد منهم بشيء. ده محتاجين ايه؟ محتاجين للكل خلاص. طيب يعني انا دلوقتي عندي كتب دي هل في راوي خارج كتب الستة؟ طبعا يعني مثلا لما اجي مثلا راوي من شيوخ مثلا الامام البيهقي طبعا ده مستحيل يكون داخل الكتب الستة او داخل كتاب تهذيب الكلام. ليه؟ لان تاريخ وفياته، تاريخ وفاة هذا الراوي لا يمكن ان يكون مدرك او مدركة للامام البخاري والامام مسلم، لان البخاري ومسلم او ابو داود او النسائي لو ادرك هذا الراوي وروى عنه يبقى لابد ان يكون هذا الراوي اسمه فين؟ في كتاب تهذيب الكمال. يعني يا اخوانا اقول لكم افتح اي كتاب من الكتب الستة الان، اي راوي عينك تقع عليه يبقى لابد ان يكون ترجمته فين؟ في تهذيب الكمال. ده الكتاب ده ايه؟ واحنا نعتمد عليه خلاص، وليس العكس. بمعنى ان مش كل راوي داخل كتاب تهذيب الكمال الاقيه مثلا في المستدرك الحاكم، او الاقيه عند الدارقطني، او الاقيه مثلا عند ابن شهيد او الحازمي، او الاقيه مثلا عند البزار، او الاقيه عند ابن ابي شيبه، او الاقيه مثلا عند البيهقي او ابن خزيمه او ابن حبان او الامام احمد حتى. ماشي؟ لا مش متعلقه بالسن بس، طبعا متعلقه بحاجات كتير، بس انا بدي مثال. يبقى انا النهارده لما اجي خرجت الحديث واجي ابدا انظر في اسناد الحديث، عندي اسناد واحد عن اثنين عن ثلاثة عن اربعة عن خمسة، بمجرد لو ان يقال لك ان هذا الاسناد رواه مثلا ابو داود، انت لسه متعرفش الاسناد سواء ضعيف، وهذا الاسناد هذا الحديث عند ابو داود، يبقى من اول وهلة ان كل الرواة داخل كتاب تهذيب الكمال. دي من الواحد. طيب لو انا جبت لك مثلا اسناد للدارقطني، هل تبحث في من اي وهلة كده تبدأ تقول انا هبحث بقى في ايه؟ في تهذيب الكمال، وتجيب شيخ الدارقطني، يبقى خطأ. لان شيخ الدارقطني يعني نسبة 99% لم يدركه البخاري، نسبة 99% مش عارف، نسبة 99% نسبة 100% البخاري لم يدركه، البخاري لم يدركه. ولكن لو هنقول يعني ممكن تحصل بعض النوادر اللي فاتت الاسناد وكده، ماشي مش مشكلة، ده 99%. يبقى شيخ الدارقطني شيخه لم يدركه البخاري عشان يسمع مني، يبقى مستحيل ان انا الاقيه في الكتب الستة. يبقى انا ابدا بالاسناد بالبحث من شيخ الدارقطني، ابدا مثلا من الصحابة للتابعي لتابع التابعي لتابع تابع التابعي لغاية لما اجي عند الشيخ مين؟ الدارقطني. طيب الشيخ الدارقطني دوت انا مش عارف اجيبه من تهذيب الكلام، اذا ابدا افكر في ايه بقى؟ ها؟ اجيب ترجمته منين؟ عندي زي ما قلت لك بقى كتب التواريخ، تاريخ بغداد، لو مثلا اسمه مثلا فلان ابن فلان البغدادي، يبقى سهل جدا اروح تاريخ بغداد، او فلان ابن فلان الدمشقي، يبقى اروح تاريخ دمشق، فلان ابن فلان الاصفهاني، الواسطي، المصري، المكي، المدني، يبقى لو تاريخ مكة، تاريخ المدينة، تاريخ واسط، تاريخ او طبقات اصبهان، ده بالشكل الاصبهاني، او طريق بغداد، او ابن عساكر، او طريق مصر، كل هذه الكتب ابحث فيها في الفهارس على الاقل. طيب لم اجد او اعطاني اسما ونسبا، قال مثلا محمد القزويني ماشي، او محمد النجار، او محمد مثلا الحداد، فما عنديش انا كتب مثلا للحدادين، اعمل ايه؟ اذهب الى الانساب، اذهب الى كتب الانساب، فيجي مثلا عند الحداد، لكن الحداد هذا نسب او هذا لقب او هذا مثلا يطلق على 10 من الرواه، الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا والخامس كذا، لغايه لما يعطيك مفتاح او مفتاح لغاية تعدل ايه وينسب اليه مثلا زي مثلا الحزاء ينسب اليه خالد الحزاء خالد ابن ابن فلان ابن فلان ابن فلان الحزاء اذا تقدر استفدت ايه كان الاول خالد الحزاء بس خلاص على سبيل المثال ان خالد الحزاء هذا له ذكر في كتب الستة بس انا اديك مثال فترجع لي اديك اسم كامل افضل من اسم ده انطلق الاسم مثلا كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا البغدادي يبقى كويس ازهر يا فريق بغداد ده بالتفصيل او الدمشقي او المصري خلاص طيب طبعا احنا عندنا كتب كتير جدا سير على النبلاء او كده يعني انت مثلا حافظ ان هذا غاي حافظ حافظ منين بيكون علم مسبق زي ما ذكرنا قبل ذلك ان هناك علامات في الاسناد تدل مثلا تشير للانسان الى ان هذا الاسناد فيه ضعيف او ان في هذا الاسناد غير ضعيف فنلحظ في كتب الضعفاء المرتبه ترتيب مسانيد او على مثلا في اقاليم كتاب الكامل والضعفاء للعقيل وغيرين يجيب لك راوي يقول لك ايه وقد راوي مثلا احاديث مناكير منها ما حدثنا فلان عن فلان عن فلان يجيلك اسناد يجيلك الحديث خلاص فده يرجع الى العلم المسبق الذي حصلته من الكتب او من العلماء او من المشايخ او من التفسير كذلك تيجي مثلا ايه تبحث مثلا مثلا ايه ابحث كتير من ايه عن سير على ابن جدا قد اقف على ايه على ترجمة ممكن تفتح البداية والنهاية دي مشكلة هنعرف ازاي نفتح الكتب دي وامتى نفتحها يعني امتى افتح متى افتح كتاب بداية نهاية متى افتح تفصيل السير على النبلاء امتى افتح مثلا كتاب زي الانساب السمعاني امتى افتح كتاب مثلا الجرح والتعديل نعم لا كتب الستة لرجال كتب الستة فقط مش غيرهم دي غيرهم دي لا نعم فقط ولكن انا عايز بس اوضح نقطة صغيرة خالص طيب الراوي ده الراوي اللي هو مثلا راوي له ابو داود هل هو حق او حكر على ابي داود فقط هل هو واقف على ابي داود ولا ممكن مثلا نقول مثلا ان البزار يروي له يروي له البزار فلما البزار يروي له فلما يجي يقول لا طالما اسم الاسناد في البزار يبقى مش روايه في كتب السته لا مش كده نعم احسنت خلاص ولكن العكس صحيح العكس صحيح يعني انا لو لقيت اي راوي عند ابي داود عند الترمذي عند النسائي عند ابن ماجه او البخاري ومسلم يبقى لابد حط تحتها لابد ان يكون الراوي ده موجود فين في تهذيب الكلام خلاص لابد يكون فين في تهذيب الكمال طب انا لو انا فتحت تهذيب الكمال الان لو انت في حاجه تهذيب الكمال في ترجمه مثلا شعبة بن الحجاج ها هتلاقي يقول لك ايه يروي له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان خلاص طب انت لو بحثت دلوقتي الان ايضا في كتاب مثلا مسند البزار هتلاقي شعبة مش هتلاقي هنلاقي شعبة بن الحجاج لو فتحت مثلا مصادر الحاكم هتلاقي شعبة ولا مش هتلاقي؟ هتلاقي شعبة. طيب لو لاحظت في البيهقي هتلاقي. لو لاحظت في الآيات. نعم نعم نعم. نعم. أول مولوكم مثلا. أول مولوكم. أنا أديك تدري أقول لك إيه؟ أكتب قال أبو داود السجستاني حدثني مثلا القعنبي. عن مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص انت له خرج الحديث خرج الحديث دي حاجه ثانيه بقى ونرجع بيها دلوقتي احنا خدنا التخريج خلاص وصل منه الى نقطة معينة نرجع نكمل في صفحة ثانية. لما اجي اقول لك ايه مثلا هات لي ترجمة رواة الاسلام خلاص هات لي ترجمة هؤلاء الرواة انت هتجيبهم او اخت هتجيبهم وتعملهم في ملف وتبعتهم احنا هننظر فيه. هاجي اسألك سؤال اقول لك ما هو اول كتاب ذهبت اليه تقول لي ذهبت الى كتاب تهذيب الكمال ممتاز ليه لان الاسناد انا بقول لك قال ابو داود خلاص وهذا من الكتب الستة قال النسائي حدثني مثلا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر هات لي ترجمة هؤلاء الرواة نعم خلاص هات لي ترجمة هذا الاسناد انت بقى جبت من اي كتب طبعا انا مش هكتب كتاب واحد انا اقول لك هات لي هحدد الكتب اللي اقول لك عليها هحدد اقول لك الكتاب كذا وكذا وكذا وشوف انت تبحث ازاي اقول لك انت من كل تراجم من كل كتب التراجم واحد مثلا عنده كتاب مثلا نقدر نقول ايه الجرح والتعديل فتح الجرح والتعديل لقى الاسم الراوي ده راوي مختلف في تصحيحه وتضعيفه تجابه تكمل بالاسناد يعني عرف لما انا مثلا قلت له هات ترجمة ابو معاوية عن الاعمش مين ابو معاوية هو مش عارف فلما راح راح مثلا لترجمة مثلا الاعمش في الجرح والتعديل فقال مثلا هناك يروي عنه ابو معاوية محمد ابن خازم الدرير فاستفاد معلومة خلاص بعد كده بدأ يدور يمين دور شمال انا ممكن اقول كل التفاضلات ليه لان انت عندك اسناد من اصحاب الكتب الستة يبقى اول حاجة تعملها ان انت تطلع ترجمة العلماء دول والرواة دول منين من كتاب تهذيب الكمال ثم تنظر في تهذيب ثم تنظر في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب انا اقول لك كده ترجم لهؤلاء الرواة واذكر احكام الامام الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب يبقى تعدي على كل كتب دي ده اللي انا عايزه تفتح الكتاب لانك لما تفتح الكتاب هتحتاج تقرا المقدمه عشان تفهم الكتاب ده ماشي ازاي مع الكلام اللي احنا نشرحه خلاص فانت فتحت الكتاب وقرات المقدمه وايديك خدت على الكتاب ده اللي انا عايزه طلعت غلط اصلح لك الغلط طلعت صح ولا جازت لك خيرا ناخد اللي بعدين بس فالان لابد ان انت تفهم المقدمه اللي احنا ذكرناها اللي هي ان علم التخريج او العلم بزي هذا او الجرح والتعديل ليس علم يعني وليد اليوم او وليد من سنه ولا اثنين لما ظهرت فئه من الناس يحملون هم ومشكلة ويحملون طائفة معينة او علم معين وراية معينة حول الجرح والتجريح ليس عندهم تعديل قط يبقى واحد يقول لك ايه ده امر مبتدع لا لا نريد ان ننفي علما بسبب خطأ بعض الاشخاص او خطأ طائفة معينة او لذلك لان هذا علم تكلم عنه المتقدمون بل تكلم عنه الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم عدل اناسا وجرح اناسا وكذلك التابعون والائمة صاروا بعد ذلك في التصنيف فمنهم من صنف في الثقات والضعفاء ومنهم من صنف في كتاب معين ومنهم من صنف في كتب معينة ومنهم من صنف في تاريخ معينة التواريخ والأنساب وهكذا طبعا كتب أخرى كالمؤتلف المختلف المؤتلف المختلف المتفق المختلف يعني أشياء ستأتي بتفصيل أكثر من ذلك ولكن الآن تعرف أن كتب الثقات أعلى أو يعني على رأس قائمة الثقات كتب ثلاثة والضعفاء ست كتب طبعا ما في أكثر من كده أنا كنت أردين بس إيه حاجة تفتح الشهية لسه في البداية حاجة تسخن بيها يعني وبالنسبة لكتاب المزي تهذيب الكمال وتهذيبه التهذيب عليه لحفظ المخرة وتقريب التهذيب ثلاث دول متعلقين بليه تهذيب الكمال ومعاه تهذيبه ومعاه تقريب خلاص. نيجي كتاب الزهري اسمه تذهيب الكمال او اقصد تذهيب التهذيب اي انه اراد ان يحلي التهذيب الخاص بالإمام المزي بذهب تذهيب خلاص. ده بالنسبة لايه بالنسبة لهذا الكتب. ولكن كما قلت لكم تواريخ خاصة كتاريخ مصر لابن يونس وتاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر وتاريخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي وتاريخ اصبهان يعني شيخ الاصبهاني خلاص. دي كتب خاصة بالتواريخ والانساب للسمعاني وبالنسبة للانساب في طبعا اكثر من كده ولكن دي بس كده على ايه على بداية الكلام في هذا الامر خلاص. ده بالنسبة لايه لمقدمة عن علم الرجال ان شاء الله تبارك وتعالى من الامر وندخل كده في الايه في مع التقيل في الاسبوع القادم او في الدرس القادم ان قدر الله عز وجل لي ولكم ان تقع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ تقول لو تدخلون كتب التواريخ ثانية كتب التواريخ يعني مثلا عندي تاريخ دمشق يعني أراد الإمام ابن عساكر أن يؤلف كتاب يذكر فيه كل من نزل بدمشق أو ولد بدمشق أو روى بدمشق خلاص. فخرج الكتاب في 80 مجلد كم؟ 80 مجلد سمعنا الناس بتسمع ده ايه 80 مجلد محقق طباتين طبعا معنا الناس يقولك ينزلوا زين على الانترنت نزل كل يوم مجلد ايه معك 80 مجلد مش مشكلة على الأقل نزل المجلد العلمة عشان تعرف ايه هو الكتاب ده أقل حاجة بيبدأ بالأولاني. طيب ده تاريخ دمشق وعندي مثلا تاريخ بغداد نفس الطريقة خلاص وهو للإمام الخطيب البغدادي وهو في حوالي 14 مجلد طبعا داري فيك 14 مجلد طبعا معاه كتب يعني تكملة له يسموه زين تاريخ بغداد يعني جاء بعض العلماء واكمل الكتاب تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر اسمه كده تاريخ بغداد للإمام الخطيب البغدادي خلاص. في تاريخ او طبقات اصبهان للإمام ابو الشيخ يبقى ابو الشيخ هو الذي ألف اسمه ابو الشيخ الاصبهاني وهذا صاحب كتاب العظمة كتاب اسمه العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ولكن كتاب يعني ثلاث أرباع أحاديث ضعيف إلا بيقول يعني أكثر من كده. وعندنا كتاب تاريخ مصر لابن يونس خلاص. دي كتب التواريخ في كتاب الأنساب للسمعاني للإمام السمعاني. يكفي هذه الكتب حتى الآن عشان ما تشعرش الكتب معكم, خليكم بس بالإيه حتى ممكن يعني الأنساب داخل إيه يعني آخر الكتب اللي أنا أذكرها وأوائل الكتب اللي احنا نذكرها فيما بعد. أنا ميجي نتكلم المرة الجاية نتكلم عن نبدأ بس بالأنساب لأن عندنا طبعا كتب أخرى كثير جدا, ولكن بس بنذكر إيه بعض بنسخن يعني في إيه أسباب كتب يعني. عندنا مثلا كتب الخطيب البغدادي المتفق المفترق, وعندنا مثلا دار القطني المؤتلف والمختلف. إن شاء الله بإذن الله يأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة بالنسبة لأسماء الكتب أحسن الله لك. أما بالنسبة لسؤال الأخت اللي هي بتقول مثلا هل المنافقون يعد من الصحابة, الصحابة العارف الصحابة الأول ماشي, يقول ما هو تعريف الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر وإن تخللته ردة على الأصح. ماشي ده من جل الصحابة. النفاق هو اللي هو بيسموه الطوقية, يغطي شيء ويغطي الكفر مثلا, يغطي الكفر او اللي هو اللي بيسموه الايه بيدخل في جح مثلا. يعني في حيوان اسمه نسيت اسمه يجعل نفسه نفق, يدخل المكان يخرج المكان خلاص كده, يدخل المكان يخرج المكان. فسمي هذا بالايه يعني تشبيه له يعني ان هذا من الايه من النفاق يعني يخرج او يدخل في الاسلام مثلا ويخرج منه دون ان ترى. فهو يظهر لك الاسلام ويبطن الكفر, يغطي الكفر بتاعه. طيب ليه نقص عليه كافر؟ لانه يظهر الاسلام, لا نستطيع ان نقول انه من الكافرين. لذلك المنافق اشد على المسلم من الكافر. الكافر اعلن كفره, تعرف تقدر يعني تتخذ منه سترة, اما هذا فلا تستطيع ان تميزه لانه ياتي معك ويذهب معك. نعم يحرف هنا لأنه ليس مؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كي يكون قائل هذا الإيمان في القلب لأن المنافق يعني يخبئ الكفر في قلبه ويظهر الإسلام, فهل نحن مطالبون بالتنقيب في القلوب؟ لا, لسنا مطالبين بالتنقيب في القلوب, ولكن طالما ان الانسان لم يعرف عنه نفاق فلا يستطيع احد على وجه الارض ان يحكم على انسان بانه من المنافقين بعد انقطاع الوحي. النفاق ده فين؟ في القلب. أحسب الله الأخير نحن نحكم بالنفاق على من سماه النبي فقط بالنفاق. لأن النفاق في القلب وليس لأحد على وجه الأرض كائنا ما كان حتى الأنبياء والمرسلين أن يطلع على ما في القلب إلا بوحي من عند الله. طيب الوحي انقطع فكيف نعرف أن هذا الإنسان بداخله نفاق؟ لا نستطيع أبدا، لذلك لا نحكم عليه، ولكن للنفاق علامات، للنفاق علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. يعني مثلا تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يعني من فعل هذا فتشبه بالمنافقين أو فيه صفة من صفات المنافقين. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق إلى آخر الحديث، وغيرها من الأحاديث عن النفاق. فهي علامات للنفاق وليست حكم نهائي للنفاق. نقول أن فلان فيه صفة من صفات النفاق، أن فلان ارتكب جريمة أو خطأ من أخطاء أو من صفات أو من علامات المنافقين. أما أن نقول أن فلان من المنافقين كده بالألف واللام، هذا مستحيل لأي أحد أن يتكلم بهذا إلا أن يخرج النفاق علانية. يعني واحد مسلم، مسلم مثلا أحمد أو محمد، المفترض أن ده مسلم خلاص، راح عمرة مثلا وجيب كده ايه بيزيد ايه، يعني يظهر الإسلام في بعض العلامات الظاهرة. طيب صاحبنا جه مثلا في مجلس من المجالس وقال أنا لا أحب الإسلام، كنت أتمنى يسموني جرجس أو سويرس خلاص، ولا أحب الإسلام، ويقولني كنت طلعت كذا على كذا أو طلع كذا على كذا، ده لو بإيدي أغير ديانتي، ماذا أنتظر من هذا؟ فهذا الكلام يدل، هذا صريح، صريح في النفاق، خلاص أظهر المكتوب في في قلبي خلاص، طلعت على لساني. يعني هذا الله عز وجل إلا عن إيه يخرج هذا الكلام على لساني حتى يدل أن هذا الكلام من علامات النفاق، بل هو النفاق الإيه الواضح. طيب الصحابة بقى، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم رحمك الله أن من الصحابة أو كل الصحابة الذين رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فهم معدلون من عند الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يعني انت صعب جدا تجيب واحد من الرواة عن النبي وتقول ده من المنافقين، مش صعب، ده مستحيل. أنا الله إلا أن يكون هذا الأمر كما ذكرنا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصر هذا الدين، أو إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، قد يكون رجل فيه فجور، ولكن يكتب الله تبارك وتعالى على يديه الفتح أو الخير، مش مشكلة دي. لكن الآن نتكلم على الصحابة، شرف الصحبة لا يأخذ أبدا هذا المنافق. يعني عبد الله بن أبي بن سلول هذا يأخذ نقول صاحب هذا الصحابي؟ مستحيل، لأن الله تبارك عدل الصحابة، فهذا مذموم وهذا مجرح، فكيف يعني يكون معدل ومجرح في نفس الوقت؟ خلاص، فلا لا لا نعتقد أبدا أن من الصحابة من كان منافقا، بل المنافقين من المنافقين كانوا فئة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع عليهم الله تبارك وتعالى وأطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أسمائهم وعلى صفتهم. خلاص؟ وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما هو منافق. قد يقع نعم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخطأ بخلاف كلمة نفاق. الله عز وجل أعلى وأعلى. طيب حد عنده أي إشكال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.